بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله تعالى في كتابه الرياض الناظرة، الفصل 35: أن الصدق والأمانة في المعاملات سبب لحصول الرزق وبركته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الرياض الناظرة، الفصل 35: أن الصدق والأمانة في المعاملات سبب لحصول الرزق وبركته. هذا الفصل أيها الإخوة تابع للفصل 32 في الوسائل إلى أهم المقاصد، فهذا الفصل من أمثلة ذلكم الفصل الذي عقده المؤلف هناك لبيان الوسائل التي تؤدي إلى أهم المقاصد وأشرفها. فالصدق والأمانة وسيلة يراد منهما الوصول إلى غاية ومقصد. ما هو هذا الهدف وتلكم الغاية؟ حصول الرزق والبركة في المال. فمن أراد سهولة الوصول إلى الرزق والبركة في ماله فعليه بهاتين الصفتين العظيمتين الكريمتين: الصدق والأمانة. الحديث أيها الإخوة عن الصدق وعن معناه وعن منزلته وثماره وعن أثر الصدق على الصادق في نفسه وفي من حوله، هذا تقدم في فصل مستقل معنا وهو الفصل 6. وكذا الحديث أيضا عن الأمانة وعن فضلها والواجب نحوها، هذا أيضا تقدم في الفصل 6 الذي عنون له المؤلف هناك بالصدق والأمانة. وإنما أفرده رحمه الله تعالى هنا لكونه مثالا هاما من أمثلة ذلكم الفصل، وهو الفصل 32: الوسائل إلى أهم المقاصد. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فرتب على التقوى التي أساسها الصدق وأداء الأمانة في المعاملة التيسير والخروج من كل ما ضاق على الناس وفتح أبواب الرزق. نعم، يقول المؤلف: فرتب الله على التقوى التي هي التي أساسها الصدق وأداء الأمانة، هذه هي الوسيلة. من خلال هاتين الوسيلتين يتحقق أمر يسعى إليه العبد وهو ثمرة وغاية. ما هو؟ قال: التيسير والخروج من كل ما ضاق على الناس وفتح أبواب الرزق. التقوى أيها الإخوة وما تقوم عليه من الصفات وما يتفرع أيضا عنها من الأعمال الطيبة أصل كل خير. التقوى أصل كل خير، وهي أساس كل نعمة بالعبد. ولهذا قال المصنف رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية: فكل من اتقى الله تعالى ولازم مرضاته أو مرضات الله في جميع أحواله فإن الله يثيبه في الدنيا والآخرة. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. فإن صدقا وبينا، هذه الوسيلة، الثمرة، بورك لهما في بيعهما. نعم. وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. هذا عكس تلك المعاملة الراقية، فهذه المعاملة فيها كذب وفيها كتمان للعيوب في السلعة، فكانت نتيجة ذلك محق البركة من البائع ومن المشتري. يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله في الفصل السادس الذي أشرت إليه عند هذا الحديث، لأنه ذكر هذا الحديث في ذلك الفصل، قال معلقا على هذا الحديث: فأخبر وهو الصادق المصدوق أن البركة مقرونة بالصدق والبيان، وأن المحق والتلف مقرونان بالكذب والكتمان، والمشاهدة أكبر شاهد على ذلك، فإنك لا تجد صادقا في معاملته مؤتمنا في أمانته قد استوى ظاهره وباطنه إلا وجدت رزقه رغدا وأسبابه جارية على السداد ومعاملاته مستقيمة. نعم. وفي السنن مرفوعا يقول الله: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما. نعم. هذا الحديث أيها الإخوة رواه الدارقطني ورواه أبو داود في السنن والحاكم في المستدرك والبيهقي كذلك في السنن الكبرى، وهو حديث ضعيف، وسبب ضعفه جهالة أحد رواته، وهناك علة أخرى أيضا في ضعفه وهي الاختلاف في وصله وإرساله، ومن أراد منكم التفصيل في هذا فليرجع إلى إرواء الغليل برقم 1468، فقد بسط العلامة الألباني رحمه الله تعالى الحديث عن هذا الحديث وبيان علله. وإنما كان الصدق والبيان وأداء الأمانة في جميع المعاملات سببا للبركة وتيسير أبواب الرزق لأمرين مهمين. هذا الكلام الذي سيذكره المؤلف هنا فيه إجابة على سؤال قد يرد على بعض الأذهان، وهو: ما وجه كون الصدق والأمانة سببا للبركة، ولماذا كان الاعتبار بهذين الأمرين وهذين الصفتين سببا لتيسير الأرزاق؟ بيّن المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا يرجع إلى أمرين مهمين. ما هما؟ أحدهما وعد الله ووعد رسوله، والله لا يخلف الميعاد، أن من سلك الطرق التي أمر بها وتجنب ما نهى عنه بارك الله له في سعيه ورزقه من حيث لا يحتسب، وفتح له من خزائن جوده وكرمه ما لا يناله الناس بسعيهم وجدهم وحذقهم. وهذا أمر رباني وجزاء إلهي مشاهد معلوم بالتجربة، وهذا حق وصدق بلا شك أيها الإخوة. فالله جل وعلا وعد أن من يمتثل أمره ويسعى في طلب الرزق جادا في طلب الوسائل المباحة وساعيا في تحقيق الأمور المشروعة، فإن الله جل وعلا يفتح له من خزائن جوده ويسهل له الوصول إلى رزقه ويبارك له فيما يحصله، وهذا أمر ملموس وهو من كرم الله تبارك وتعالى ووعده جل وعلا وحسن إحسانه إلى خلقه وهذا كما قلت لكم أمر مشاهد، وكما قرر الشيخ رحمة الله تعالى عليه هو جزاء إلهي مشاهد معلوم بالتجربة. والثاني أن من عامل الناس وعرفوا منه الصدق والنصح اطمأنوا إليه وركنوا إلى معاملته ورغبوا في الأخذ منه وإعطائه، لأن قلوبهم إليه مطمئنة ونفوسهم إلى أمانته منقادة واثقة، وحاز الاعتبار والشرف اللذين عليهما أسست المعاملات النزيهة الطيبة، وبذلك مشت أسبابه مع الناس. نعم، وهذا حقيقة هو جزء من الأمر الأول، والجزاء من جنس العمل، فمن اتصف بالصدق واتسم بالأمانة وراعى الحلال في أمره واجتهد في ترك الحرام في طلب رزقه، كان الله تبارك وتعالى له عونا على ما هو فيه من القيام بطلب الرزق وتحصيل القوت. فالله جل وعلا هو الذي ينشر هذه الصفات التي تحلى بها، ينشرها بين عباده ويقبل بالقلوب على هذا الشخص الذي قد امتثل أمره. فإذا شاع عن الشخص أنه على صفة طيبة ومعاملة حسنة فإن الناس تقبل عليه وتطمئن إلى معاملته وتثق بدينه، وهذا لا شك من عظيم فضل الله جل وعلا على عبده. ولهذا أيها الإخوة، كانت منزلة التاجر المصدق بوعد الله الواثق به السالك للوسائل المباحة في طلب الرزق من الذين لهم الدرجة العالية والمنزلة الرفيعة عند الله تبارك وتعالى. يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. التاجر الصدوق الأمين، تأملوا، نص على هاتين الصفتين الصدق والأمانة، مما يدلكم على اعتبار هاتين الصفتين بشكل كبير في باب البيع والشراء والتجارة. التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. وهذا الحديث رواه الترمذي والحاكم والدارقطني وغيرهم، وحسنه الترمذي، وقال الألباني في صحيح الترغيب صحيح لغيره. نعم. وكذلك عقد الشركات بين الشركاء إذا بنيت على الصدق والأمانة أفادت أهلها خيرا كثيرا، فإنه من كان الله معه أيده بعونه وتوفيقه وتسديده وكانت حركاته مقرونة بالنجاح، وهذا مع اتفاق الشريكين على مصالحهما واجتماع رأيهما وحصول التشاور الذي هو مدار الأعمال، مع ما يقترن بذلك من التعاون البدني والسعي المشترك من المنافع ودفع ما يخشى ضرره. كل هذه الأمور أسباب ومفاتيح لحصول الرزق وبركته ونمائه. نعم، هذه الجملة فيها أيها الإخوة أسباب النجاح في التجارة، أسباب النجاح في التجارة وعوامل التوفيق في معاملات البيع والشراء: الصدق، الأمانة، الاتفاق والاجتماع، المشاورة، التعاون. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الأسباب الخمسة: الصدق، الأمانة، الاتفاق والاجتماع بين الشريكين، المشاورة بينهما، التعاون. والتعاون في بابين: الباب الأول في جلب المنافع، والثاني في دفع المضار وما يخشى ضرره. ولا شك كما قال المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا سلكت هذه الوسائل وأخذ بهذه الأسباب فإنها تكون عونا له على تحصيل الرزق وعلى بركته وعلى نمائه. نعم. وضد ذلك إذا بنيت المعاملات والشركات على الكذب وعدم النصح وحصول الغش والخيانة فإن الله ينزع بركته ويحل المحق بدل ذلك، وتتأخر المعاملة وتنحط بالخيانة والكذب، وهذا كله مشاهد مجرد. نعم، وهذا كما قال المؤلف كله مشاهد مجرد. والحاصل أن من خرج عن الوسائل الشرعية في تحصيل رزقه وسلك الأبواب المحرمة التي نهى الله جل وعلا عنها واتصف بغير ما أمر الله بالاتصاف به من الكذب والخيانة والكتمان للعيوب في السلع ونحو ذلك، فإنه ينال هذا الجزاء الذي هو نزع البركة وتأخر المعاملات ونحو ذلك مما يناله من يخرج عن المنهج الشرعي في تعاملاته. وهذا الفصل يعني واضح ولله الحمد، وهو كما قلت لكم تأكيد لما تقدم في الفصل السادس ومثال أيضا لما تقدم في الفصل الثاني والثلاثون. وسبق في الفصل الثاني والثلاثون على سبيل الإجمال بيان الوسائل الشرعية التي تتحقق بها البركة في الأرزاق، ذكرت لكم ما يقرب من 7 أو 8 وسائل جاءت بها النصوص. نعم، انتقل للفصل التالي. الفصل 36 فيما ينبغي سلوكه في معاشرة المؤمنين. نعم، أقول أيها الإخوة، يعني غفر الله للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى وجزاه خيرا على عقد هذا الفصل، الفصل 36 فيما ينبغي سلوكه في معاشرة المؤمنين. فما أحوج المسلمين عموما وما أشد حاجة وطلاب العلم خصوصا أيها الإخوة إلى التنبيه على مثل هذا الكلام العظيم الذي سنسمعه، وعلى تخصيص فصول في مثل هذه المسائل، فإن التقصير أيها الإخوة كبير وكبير في واقع بعض طلاب العلم ومن وفق الاستقامة والهداية في هذا الباب، باب فقه المعاشرة للمؤمنين. والتقصير كما أشرت أيها الإخوة واقع في جانب المسلمين عموما وفي جانب الأهل والأقارب والأرحام خصوصا، وكأن أيها الإخوة القيام بحقوق المؤمنين ليس من أعمال الاستقامة ولا هي من دلائل وعلامات الهداية التي ينبغي أن يأخذ بها المسلم. والعجب أيها الإخوة أن الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في شرحه على 40 النووية في كتابه العظيم جامع العلوم والحكم نبه على هذه الجزئية، حيث قال رحمه الله عند شرحه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن، قال هذا من خصال التقوى يعني الخلق الحسن، ولا تتم التقوى إلا به، وإنما أفرده بالذكر للحاجة إلى بيانه. يعني أفرد النبي صلى الله عليه وسلم الخلق الحسن بالذكر وخصه للحاجة إلى بيانه. لماذا؟ قال: فإن كثيرا من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحق الله دون حقوق عبادة، فنص له، أي النبي صلى الله عليه وسلم نص له، يعني لمن؟ لمعاذ رضي الله تعالى عنه، على الأمر بإحسان العشرة للناس. ونحن الفصل الذي نقرأه ما هو؟ فيما ينبغي سلوكه في معاشرة المؤمنين. قال: فنص له على الأمر بإحسان العشرة للناس، فإنه كان قد بعثه إلى اليمن معلما لهم ومفقها وقاضيا، ومن كان كذلك فإنه يحتاج إلى مخالقة الناس بخلق حسن ما لا يحتاج إليه غيره ممن لا حاجة للناس به ولا يخالطهم. ثم قال، وانتبهوا للكلام هنا، قال: وكثيرا ما يغلب على من يعتني بالقيام بحقوق الله والانعكاف على محبته وخشيته وطاعته إهمال حقوق العباد بالكلية أو التقصير فيها. وهذا واقع ومشاهد ومرئي. قال: وكثيرا ما يغلب على من يعتني بحقوق الله والانعكاف على محبته وخشيته وطاعته إهمال حقوق العباد بالكلية أو التقصير فيها. والجمع بين القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيز جدا لا يقوى عليه إلا الكمل من الأنبياء. ذكرت هذا أيها الإخوة لأنصح نفسي أول وأنصح إخواني على ضرورة مراعاة هذا الحق الشرعي والتنبه له، وأيضا على تنبيه غيرنا ونصحهم، لأن أيها الإخوة من يخالط الناس ويجلس إليهم ويستقبل اتصالاتهم يجد العجب العجاب من الشكاوى الصريحة من بعض الأمهات أو الأسر من أهليهم وأبنائهم وإخوانهم الذين هدوا إلى الخير ووفقوا لمعرفته، يشكون ماذا؟ يشكون تقصيرهم في القيام بحقوقهم، وهذا أمر يرفضه الشرع وينبذه الدين، لأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا أيها الإخوة، العناية بمثل هذه الكلمات العظيمة من العلماء لا بد أن نقف عندها، لأن فيها تربية لنا وفيها إعانة أيضا على النظر إلى ما عندنا من قصور وخطأ. عشرة الناس أيها الإخوة باب عظيم يحتاج إلى فقه وإلى تعلم وإلى معرفة أيضا للضوابط الشرعية التي يتحقق معها الجمع بين القيام بحقوق الله والقيام بحقوق العباد. لا بد من معرفتها لضمان حفظ الدين، فإن الناس أيها الإخوة بين إفراط وتفريط في مثل هذه الأمور، فالواجب سلوك المسلك الشرعي وهو الاجتهاد ما أمكن في القيام بحقوق الله وفي القيام بحقوق الخلق مع الحفاظ على الدين، يعني أن لا يكون القيام بحقوق الناس وخلطتهم وعشرتهم سببا للإضرار بالدين. وقد نبه على هذا أيها الإخوة عدد من السلف، ومنهم الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، حيث قال: خالط الناس وصافوهم بما يشتهون، ودينكم لا تكلمونه، يعني لا يؤدي ذلك إلى جرح دينكم أو الإساءة إلى ديانتكم واستقامتكم، أو يكون سببا لنقص إيمانكم واجتهادكم في الخير. خالق الناس وصافوهم بما يشتهون ودينكم لا تكلمون. وهذا الأثر رواه الطبراني في المعجم الكبير. في هذا الفصل الذي معنا، الفصل 36، ذكر المؤلف أيها الإخوة معالم عامة وأصولا كلية في معاملة الناس وعشرتهم، بمراعاتها بإذن الله يحقق المرء شيئا مما عليه من حقوق العباد. وأود أن أنبه إلى أن كثيرا مما ذكره الشيخ هنا تقدم تفصيله في فصول مستقلة، فقد سبق معنا الحديث عن الصدق والأمانة والعدل والنصيحة والرحمة بالخلق والدعوة إلى الائتلاف والقيام بالحقوق والحكمة والتواضع والتعليم والتيسير على الناس ورفع الحرج عنهم. كل هذه الفصول تقدمت، هذا الكلام تقدم في فصول مستقلة، وخصوصا في الفصل 15 الذي عقده المؤلف في فضائل حسن الخلق وكيفية التعامل مع الناس، وأيضا في الفصل 8 وهو في وجوب النصيحة وفوائدها. وتقدم أيضا معنا بإسهاب الكثير من جزئيات هذا الفصل في التعليق على كتاب معالم في طلب العلم، خصوصا عند الحديث عند طالب العلم في مجتمعه. حاصل أيها الإخوة ما ذكره الشيخ بن سعدي رحمه الله وبينه في هذا الفصل من تلكم المعالم العامة والمنهج الذي ينبغي أن يسلكه الإنسان في تواصله مع الناس وفي عشرة المؤمنين في النقاط الآتية. أرجو أن ننتبه لهذه النقاط لأنها سترد معنا أثناء القراءة. النقطة الأولى الاعتقاد بأن محبة المؤمنين ومودتهم عبادة، الاعتقاد بأن محبة المؤمنين ومودتهم عبادة. يتفرع على هذه النقطة النقطة الثانية، وهي الإخلاص لله جل وعلا في محبة المؤمنين ومعاشرتهم. النقطة الثالثة الاجتهاد في تحقيق محبة أهل الإيمان عموما وخصوصا، كل بحسب طاعته واستقامته وقيامه بحقوق الله وحقوق العباد. النقطة الرابعة الحفاظ على محبة المؤمنين وتعاهدها بالآداب العالية وبالأخلاق السامية وبالتعاملات الراقية التي جاءت بها شريعتنا. النقطة الخامسة الاحتراز من كل ما يضاد محبة الخير للمؤمنين، الاحتراز من كل ما يضاد محبة الخير للمؤمنين. والنقطة السادسة المبادرة إلى قلع كل ما يقع في القلب من الأمراض أو الخواطر السيئة في النفس نحو المؤمنين، المبادرة إلى قلع كل ما يقع في القلب أو النفس من الأمراض القلبية والخواطر السيئة. النقطة السابعة توطين النفس وتهيئتها وإعدادها على الأذى القولي والفعلي من الناس، لأن هذا متوقع من ممن يعاشرون ويخالطون. النقطة الثامنة تنزيل الناس منازلهم، تنزيل الناس منازلهم ووضعهم في مكانتهم ومعاملتهم على حسب مقاماتهم، معاملتهم على حسب مقامهم من حيث السن، من حيث المنزلة والقدر، من حيث الشرف ونحو ذلك. وهذه النقاط أيها الإخوة التي ذكرتها لكم يندرج ويدخل تحتها العديد من الأمور ومن الأعمال سنقف عليها إن شاء الله من خلال ما كتبه المؤلف وأبينه. اكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.